من شاء الله أن يضل لم يهتدي أبدا ولو عمل معه أكبر الدعاة إلى الله عز وجل نصحا وبيانا وتوجيها وإرشادا فإنه لا يهتدي إن كان الله سبحانه وتعالى لم يكتب له هداية. وقد مر معنا قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي حرصت على هدايتهم إن كان الله سبحانه وتعالى لم يكتب لهم هداية. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ساق في أول هذه الترجمة جملة من الآيات، جملة من الآيات مثبتة المشيئة لله عز وجل ونفوذ مشيئة الله عز وجل، وأن من شاء الله له هداية اهتدى، ومن لم يشاء له ذلك لم يهتدي أبدا، كقوله سبحانه وتعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولو شاء الله ما اقتتلوا. كذلك قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وتأمل ما قبلها في قوله سبحانه: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي صدودهم عن دعوتك وعدم قبولهم لما جئت به وما تدعوهم إليه من خير، إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، فتأتيهم بآية، أي آية تكون موجبة لدخولهم في الدين وقبولهم لما جئت به، فافعل إن استطعت يعني ذلك فافعل، فإنهم لن يهتدوا ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لهم هداية. ولهذا الكافر المعرض الذي لم يكتب له الله سبحانه وتعالى هداية مهما يرى من الآيات ومهما يرى من العبر والعظات ومهما يسمع من كلام الناصحين والدعاة، فإن ذلك كله لا يفيده ولا يغير فيه ساكنا ولا يحرك فيه شيئا. ولهذا قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لجمعهم على الهدى أي لجعلهم كلهم مهتدين على قلب رجل واحد في الهداية، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون الناس فريقين، فريق يشرح صدرهم للهداية ويمن عليهم بالإيمان، وفريق مخذول ضال عن سواء السبيل. مثل هذه الآيات أيضا قول الله سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كذلك قول الله سبحانه: ولو شاء الله ما أشركوا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، هذا نظير قوله فيما تقدم: لجمعهم على الهدى، لجعلهم أمة واحدة، أي لجمعهم كلهم على الهدى، أمة مسلمة مطيعة لله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، مثل قوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومن بعد إراده لهذه الآية الكريمة من سورة هود نقل بعض النقول في التوضيح والبيان لمعناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال ومن رحم ربك غير مختلفين، قلت ولذلك خلقهم، قال نعم، خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. نعم، أورد رحمه الله هذا الأثر عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن أي البصري رحمه الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يستوضح المعنى المراد بالآية. قال ومن رحم ربك غير مختلفين، ومن رحم ربك غير مختلفين، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي من رحم ربك غير مختلفين. فعاد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة في العباد، فالعباد لا يزالون مختلفين إلا من شاء الله سبحانه وتعالى لهم برحمته إياهم، فلا يكون منهم هذا الاختلاف، بل يكونون قلبا واحدا على الحق ولزومه والاستمساك به. ومن رحم ربك غير مختلفين. قلت ولذلك خلقهم، قال نعم، خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار، خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار، خلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. وهذا الأمر مثل ما تقدم أمر القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه خلقه، والإيمان به أصل من أصول الإيمان العظيمة، وهو أمر مغيب عن العباد، حال العبد أو مآل العبد وبماذا ختم له، وهل ختم له بأن يموت على سعادة أو يموت والعياذ بالله على كفر وضلال، هذا أمر مغيب عن الإنسان لا يدري. ولهذا من يحسن إيمانه بهذا الأصل العظيم ويقوى إيمانه بهذا الركن المتين يكثر من الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، أن يثبت على الحق وأن يثبت عن الإيمان وأن يسلمه من الزيغ والضلال، لأن الأمر بيد الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. تثبيت القلوب على الطاعة إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن القلوب تتقلب وهي في تقلبها أشد من تقلب القدر بالماء أو بالطعام إذا استجمع غليانا، فالقلوب تتقلب، لكن الثبات بيد الله، ثبات القلوب واستقامتها كما جاء في الحديث: فما شاء أقامه وما شاء زاغه، فما شاء أقامه وما شاء زاغه، الأمر بيده سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما قوي إيمان العبد هذا الأصل العظيم، قوي تعلقه بالله وتوكل على الله والتجاءه إليه سبحانه وتعالى وطلب نجاته من الضلال منه سبحانه، تفويض أموره كلها إليه، لأن الأمر بيده عز وجل، وهو كما قدمت أمر مغيب لا يدري العبد. ولهذا أكثر ما كان يشتد خوف السلف منه رحمهم الله تعالى السوابق والخواتيم، السوابق والخواتيم، ماذا سبق له في علم الله أن يكون عليه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار، لأن سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. والخواتيم بما يختم له، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فكان أكثر ما يشتد خوفهم من السوابق والخواتيم، وهذا من قوة إيمانهم بالقدر وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال: فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن. نعم. أعد. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال: فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن، أي لا يجالس الحسن، في حذر من مجالسته لما كان يبلغه عنه في القدر، لما كان يبلغه عنه في القدر. والمراد بالحسن أي البصري رحمه الله تعالى. وقد اتهم بالقدر، اتهم رحمه الله تعالى بالقدر، وقال بعض أهل العلم إنه بريء من هذه التهمة، وجاء نقولات عن بعض أهل العلم في تبرئته من ذلك، وأنها تهمة باطلة لا تصح نسبتها إليه. ومن أهل العلم من قال إنه رحمه الله تعالى علقت به بعض شبهات القدرية، لكنه رجع عن ذلك ولم يعد يقل بشيء من ذلك. الحاصل أن الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام من أئمة السلف، النقول عنه في باب الاعتقاد وأمور الديانة كثيرة، وكلها على المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، بما في ذلك أيضا ينقل عنه نقولات عديدة في باب القدر، وهو فيها ماض على جادة أهل السنة رحمهم الله تعالى وطريقتهم. وبعض المعتزلة يدعون أنه منهم، بل بلغ الأمر إلى أن كذب عليه رسالة باطلة في القدر، ادعوا أنها من تأليف الحسن البصري، حتى إنها طبعت في هذا الزمان منسوبة إليه، وهي على طريقة المعتزلة، ولا تصح نسبتها بحال إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. بل ما ينقل عنه في كتب السنة مما نقله عنه أئمة السلف رحمه الله تعالى كافية في إبطال ما جاء في تلك الرسالة المنسوبة إليه زورا وبهتانا رحمه الله تعالى. يقول خالد الحذاء أن رجل من أهل الكوفة كان مجانبا للحسن، أي مجانبا لمجالسته وحضور مجالسه، لما كان يبلغه عنه في القدر، لما كان يبلغه عنه في القدر. هنا انتبه إلى أمر جدير بأن تنتبه له. أحيانا بعض أهل العلم ينقل عنه كلام حتى في جوانب من الاعتقاد، إما أن يكون الناقل فهمه خطأ، أو يكون العالم في تلك المرة الواحدة زل لسانه ووقع في خطأ ربما لم يكن متنبها له، يكون خطأ في اللفظ لا في حقيقة المعنى، ولو نبه بلطف وبرفق لرجع ولا أعلن رجوعه وتوبته من خطأ. لكن أحيانا تكون زلة أو يكون كلام يقوله وهو غير منتبه للأمر، ثم يتناقل عنه، وربما بعض الناس يعظم الأمر فينسبها جملة وتفصيلا إلى فرقة من فرق الضلال، يجعله منهم ويخرجه من السنة جملة وتفصيلا، ولا يلتفت إلى أي شيء عنده من أمور الحق والهدى والعلم والنفع والفائدة. فهذا جانب حقيقة ينبغي أن يلحظ، يعني أحيانا قد تكون عبارة ألقاها عن زلة لسان أو عن غير قصد أو عن عدم انتباه لما تؤدي إليه مثلا، أو ما يلزم منها من لوازم منحرفة فتنقل عنه، ولو نوصح فيها وبين له لرجع عن قالته وحصل خير عظيم. يذكرون من القصص في هذا الباب قصة نقلها فيما أذكر ابن العربي في تفسيره، وذكر أن رجلا غريبا جاء إلى مجلس أحد أهل العلم ودنا مجلسه ليستفيد من علمه، فكان مما قال ذلك العالم في درسه إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآل وظاهر، طلق وآل وظاهر، ف استعظم هذا الغريب قول هذا العالم في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ظاهر، والله سبحانه وتعالى وصف الظهار بأنه منكر من القول وزورا، أن يقول الرجل للزوجة أنت علي كظهر أمي، وصف الله بأنه منكر من القول وزورا، فاستعظم هذا الرجل ذلك. والطلاب الذين في المجلس ما انتبهوا لهذه الزلة، فتبع هذا الغريب ذلك الشيخ ومعه بعض طلابه ودخلوا مجلسه، فدخل معهم، ثم لما طال المجلس قال التفت الشيخ إلى هذا الغريب قال كأن لك حاجة، قال نعم يعني حاجة خاصة، فقال لطلابه يعني اتركوا المجلس لي وله. فلما انصرف الطلاب بقي هو والشيخ وحده، ذكر استفادة منه ومجيئه للانتفاع من علمه، وقال إنك قلت في الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وهذا حق، دلت عليه النصوص والدلائل، وآلى وهذا أيضا حق، آلى شهرا من نساء عليه الصلاة والسلام، وقلت ظاهر وهذا لا دليل عليه، بل إن الله وصفه بأنه منكر من القول وزورا ولاطفه وبين له ذلك برفق. فدعا له الشيخ واستحسن جدا طريقته، استحسن طريقته في البيان، يقول فمن الغد بكرت لمجلسه حتى أقرب منه وأستفيد، فوجدت أني سبقت في الدرس، والطلاب ملأوا الأماكن القريبة من الشيخ، والشيخ بدأ بالدرس. يقول فلما أقبلت قطع الدرس وقال افسحوا لشيخي، مرحبا بشيخي، افسحوا له. يقول ما أخذت الأرض تقلني من ال، وصف أمرا عجيبا. القصة تجدونها في كتاب، أظنها في كتاب التفسير لابن العربي، قصة عجيبة فيها أن مثل هذا اللطف ومثل هذا الرفق هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق به المصالح. وقد يكون العالم قال الكلمة عن غير قصد، عن زلة لسان، لو نوصح برفق لتركها مباشرة، لو بين له بلطف لا أعلن، وأعلن توبته، قال إني أتوب إلى الله مما قلت بالأمس، وبين أن هذا الشاب هو الذي أوضح له ذلك، هو الذي بين له وذكر طريقة الشاب، ذكرها للطلاب، فكان درسا وعبرة عظيمة جدا في هذا الباب العظيم. هنا انظر هذه القصة، هذا الرجل بلغ عن الحسن كلام في القدر، فكان يجانب مجلسه، كان يجانب مجلسه حتى لقيه أي مرة، فسأله الرجل، أو سئل يعني سأله شخص آخر، والأقرب أنه سأله رجل آخر لأن هذا الأول مستوحش منه ولا يقرب مجالسه، فلعله لقيه جمعه بينه وبين مجلس، فسأله رجل عن قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. قال لا يختلف أهل رحمة الله، لا يختلف أهل رحمة الله، من رحمهم الله لا يختلفون، بل هم على الحق والهدى، ولذلك خلقهم. قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، وهذا واضح، واضح تماما في أنه يثبت الإيمان بالقدر، وأنه بريء من مقالة المعتزلة نفات القدر. المعتزلة ما يقولون أن الله خلق أهلا للجنة وخلق أهلا للنار، أبدا لا يقولون ذلك. فأدرك الرجل أن ما بلغه عن ليس بصحيح، وهو الرجل يقرر خلاف ذلك، فتحول من ساعته إلى الذب عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، بعد أن كان هاجرا ومجانبا لهاجرا له ومجانبا لمجالسه. قال فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن، فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن. فهذه القصة ينبغي حقيقة أن يكون فيها عبرة للشباب وطلاب العلم، والاستفادة من هذه الأخبار العظيمة وحسن التأمل لها، له بإذن الله سبحانه وتعالى أثره في طريقة التعامل، في طريقة التعامل، بحيث تكون بإذن الله تبارك وتعالى طريقة مسددة سالمة من الخلل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الملائكة: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. وقال في سورة المدثر: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنان مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى في سورة إذا الشمس كورت لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذه الآيات فيها إثبات ما مر إثباته في الآيات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى من أن الأمور كلها بيد الله، وأنه عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقول الله عز وجل فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قوله ولكن الله يهدي من يشاء، كذلك قول الله عز وجل إن الله يسمع من يشاء، أي يسمعه تبارك وتعالى الحجة ويوفقه جل وعلا لقبولها، يسمع من يشاء أي يسمعه أي يهديه لسماع الحجة ويهديه لقبول الحجة فهذا أمر بيد الله، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فتكون هذه الآية نظيرة التي قبلها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مثلها إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، أي ليس بيدك هداية التوفيق وهداية الشرح للصدر لقبول الحق، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالله عز وجل أثبت لنبيه هداية ونفى عنه هداية، أثبت له هداية في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد، ونفى عنه هداية في قوله إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق، فهداية التوفيق إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا قوله عز وجل ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أمة واحدة أي كما تقدم على الحق والهدى. ثم بقية الآيات التي في المدثر وفي سورة هل أتى وفي التكوير جميعها جمع فيها بين ما نبه عليه المصنف في الترجمة، وهو أن للعبد مشيئة وأن مشيئته تبع لمشيئة الله، ذكر ما أخبر الله أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، فمن شاء الله أن يهديه اهتدى ومن شاء أن يضله لم يهتدي أبدا. فهذه المواضع الثلاثة في المدثر وفي هل أتى وفي التكوير كلها جمع فيها بين إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة للرب، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، قوله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، هذا إثبات مشيئة للعبد، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أيضا في سورة الإنسان قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي سورة التكوير قال لمن شاء منكم، هذا إثبات مشيئة للعبد أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وتكون هذه المواضع جمعت في الرد، أو جمعت بين الرد على المرجئة، عفوا، جمعت بين الرد على الجبرية وعلى القدرية، جمعت بين الرد على الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على فعل نفسه، وأنه ليس له مشيئة ولا إرادة، وأنه كالورقة في مهب الريح ليس له اختيار وليس له مشيئة ولا إرادة، وأيضا الرد على القدرية نفاة القدر. فأولها رد على الجبرية، لأن الله أثبت مشيئة للعبد، خلافا لقول أن من يقول أن العبد لا مشيئة له وإنه مجبور على فعل نفسه. يقال كيف يقال ذلك؟ والله يقول: فمن شاء ذكره، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء منكم أن يستقيم. هذا إثبات مشيئة للعبد، ففيه الرد على الجبرية. وقوله في تمام الآية: إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، هذا فيه الرد على القدرية نفاة القدر، وزعمهم أن العبد هو الخالق لفعل نفسه. فكلا المقالتين باطلة، والحق وسط بين هاتين الضلالتين، وحسنة بين هاتين السيئتين، سيئة الجبرية وسيئة القدرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة، وضعيف الإسناد، قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآية كما تقدم واضحة في الجمع بين أمرين: إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة للرب، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الرب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا في أن مشيئة العبد تبع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، والعبد له مشيئة، ما له مشيئة، هداه الله النجدين، طريق الخير وطريق الشر. إن ذهب إلى المسجد فهو ذهاب إليه بمشيئته وإرادته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن ذهب إلى مكان الفساد فهو ذهاب بمشيئته وإرادته بخذلان وحرمان من الله سبحانه وتعالى. وإذا استحضر العبد هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه دلائل متكاثرة في الكتاب والسنة، أورد المصنف بعضها وسيأتي أيضا جملة منها، فإن ذلك كما قدمت يقوي صلة العبد بالله وحسن الالتجاء إليه، أن يسلمه من الزلل، وأن يقيه من الزيغ، وأن يثبته على الحق، وأن يهديه إلى صراطه المستقيم. فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ نعم. يعني بعد انساق هذه الآيات دعا إلى الاعتبار وحسن التأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. قال: هل لقدري في جميع ما تلوته حجة